قلنا خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريد أن يبصم الغنائم في رجوعه من الطائف، قال لعل هوازن أن ترجع وتتوب إلى الله ورسوله. وبعد أن أطال البقاء لم يأتوا، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. وكان عام الفتح يعني فتح مكة قد أسلم كثير من كبراء قريش، فكانوا من المؤلفة قلوبهم كانوا من المؤلفة قلوبهم، ف يعني